الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجازي أسواقا في الجاهلية، اسم أسواق كانت في الجاهلية يبيعون فيها ويشترون. فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، تأثموا يعني ماذا؟ شعروا بالإثم، يعني شعروا بالإثم وتحرجوا أن يتاجروا في أثناء الحج. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، وهذه القراءة تسمى قراءة تفسيرية، يعني في مواسم الحج هذا ليس قراءة من القرآن، إنما هذا ماذا؟ تفسير منه، يعني تسمى قراءة تفسيرية. وروي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن قوم نكري في هذا الوجه، نكري من أكر وكري أي أجر، يعني نؤجل دوابنا للحجيج، نؤجل دوابنا للحجيج، زي مثل الشخص الذي مثلا يعني يحج بالحافلة ويؤجل هذه الحافلة للحجاج ويأخذ أجرا على هذا، يعني إلى مكة. فيزعمون أن لا حج لنا، بعض الناس قالوا: لا حج لنا، لا لا لا نتاجر في الحج. فقال: لستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟ قلت: بلى. قال: أنت حاج. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه بشيء حتى نزل جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي حرج أن تبتغوا فضلا أي رزقا من ربكم، يعني بالتجارة في مواسم الحج. فإذا أفضتم، لكن طبعا ينبغي أن يكون قصده ماذا؟ قصد الحج، وليكون قصد التجارة التابعة، كما سئل شيخ الإسلام عمن حج بالأجرة، يعني بعض الناس تنيبه في الحج تضيب أجرة ليحج عن أبيك مثلا الذي مات، فقال: من أخذ ليحج كان مأجورا، ومن حج ليأخذ فلا حج له. من حج ليأخذ، يعني أخذ ليحج، الغاية هي الحج، وأخذ ليستعين بهذا على الحج. أما حج ليأخذ، الغاية هي الأخذ. ويقال هذا في سائر الأعمال التي سائر الطاعات التي يأخذ الإنسان عليها أجرا، أي طاعة يأخذ عليها أجرا كالإمامة وتعليم العلم وغير ذلك، فالعبرة فيها بالقصد. قوله تعالى: فاذكروا الله، قال: فإذا أفضتم من عرفات، هي جمع عرفة، جمع بما حولها، وإن كانت بقعة واحدة كقوله ثوب أخلاق. المعنى عرفتها عرفة، وعرفة واحد، لماذا جمعت؟ جمعت باعتبار ما حولها من أماكن، كقولهم ثوب أخلاق. أخلاق جمع ماذا؟ ها؟ خلق. خلق يعني ماذا؟ قديم، هو ثوب واحد باعتبار ماذا؟ باعتبار الثياب الأخرى القديمة. فهمت هذا؟ نعم. قوله تعالى: فاذكروا الله، بالدعاء والتلبية، يعني إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، هما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر، وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر، المأزم والطريق، والمحسر مكان سمي بهذا الاسم لأن الفيل حبس فيه، الفيل يقال الفيل حبس فيه، الفيل الذي أراد هدم الكعبة حبس في هذا المكان من المشعر، يعني من المشعر الحرام، يعني حدود المزدلفة ليس من المأزمين ولا المشعر. المشعر الحرام الآن فيه مسجد، بني فيه مسجد، فيستحب لك أن تقف عند المشعر الحرام بعد المبيت في مزدلفة، أن تخرج من عرفة إلى مزدلفة فتبيت في مزدلفة، تصلي فيها المغرب والعشاء جمع تقديم مع القصر، ثم تنام مباشرة، ثم تصلي الفجر في أول الوقت، ثم تقف تدعو عند المشعر الحرام طويلا حتى ينتشر النور، وتمشي من مزدلفة قبل شروق الشمس. فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا في الجاهلية ماذا؟ لا يفيدون من مزدلفة إلا بعد الشروق، فخلقوا موافضة قبل الشروق. طيب، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى كان بالشعب، مكان بين جبلين، نزل فبال ثم توضأ فلم يزبغ الوضوء، توضأ وضوءا خفيفا، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. يعني أي صلاة؟ أي صلاة؟ من يعرف؟ العصر؟ لا لا، المغرب. ها؟ هذا دفع من عرفة قبل المغرب، النبي دفع من عرفة بعد المغرب، النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس ولم يصلي المغرب، نزل في الطريق من عرفة فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فأسامة يقول له الصلاة المغرب وقتها ضيق، الصلاة يا رسول الله، يذكره بالصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك. ما معنى الصلاة أمامك؟ يعني في مزدلفة، لن نصلي المغرب إلا في مزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، قد يكون هذا وضوء لتجديد الوضوء السابق وقد يكون وضوء لا أحدث. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. يعني بعدما صلى المغرب لأنه وصل إلى مزدلفة قبل العشاء، قبل العشاء فصلاها بهذا جمع تقديم. طبعا الواقع الآن مثلا في الحج في بعض أو كثير من الناس لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد العشاء، يعني مرة في الحج وصلنا إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فسيضيع عليك ماذا؟ العشاء، عندما يقول إذا العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وهذا قول فيه قوة، عندما يقول بهذا القول يجب عليك أن تصلي في الطريق، صلي المغرب والعشاء في الطريق لأنه سيفوتك وقت العشاء. نعم، حتى لو كنت في الحفلة تستطيع أن تنزل تصلي على الحفلة للضرورة يعني. طيب، لكنه وصل قبل العشاء، وصل قبل العشاء. نعم، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني أناخ البعير يعني أجلسه في منزله، يعني في المكان الذي سينام فيه، لهذه أرض وتاع، كل أحد اختار مكان سيبيت فيه وأناخ البعير. ما بين المغرب والعشاء مجرد أناخة البعير. نعم، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم هو شيخ الإسلام على ماذا؟ على عدم وجوب الموالاة في الجمع، هذا قول فيه قوة خلافا للجمهور. ثم قيمة العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيء، صلى العشاء قصرا. قال جابر، هذا في حديث مسلم الطويل في صفة حج النبي، هذا حديث من أجمع الحديث لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر، هذا جزء من هذا الحديث، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة، دفع يعني مشى من عرفة حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نفلا. ثم الضجع، صلى نام مباشرة بعد العشاء، وهذه سنة المزدلفة أن تنام مباشرة بعد العشاء. قالوا سبب هذه السنة ما هو؟ أن يتفرغ أو أن يقوي بدنه على أعمال يوم النحر، لأن يوم النحر ويوم الحج الأكبر في أعمال كثيرة. نعم، في رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، كل هذه الأعمال في يوم النحر، حتى تبين له الصبح. طيب، ثم الضجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني صلى الفجر في ماذا؟ في أول وقتها، أول ما تبين له الصبح صلى الفجر بأذان وإقامة. هذا في مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة. ثم ركب الحصواء، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ مزدلفة، مزدلفة لها أسماء، اسمه المشعر الحرام. ما سبب هذه التسمية؟ أن مزدلفة في داخل حدود الحرم، فتسمى المشعر الحرام، وعرفة تسمى ماذا؟ من أسماء عرفة ماذا؟ المشعر الحلال، لأن عرفة ماذا؟ خارج حدود الحرم، فسموا مزدلفة بالمشعر الحرام. ما العلة؟ لأنها داخل الحرم، أما عرفة خارج الحرم بعيدة 13 كيلو من مكة بعيدة، فسموها المشعر الحلال، المشعر الحلال، فهمت أسماء التسمية يعني؟ وسموا له مزدلفة أيضا جمع، حتى إذا وجدت هذه الأسماء لا تظن أسماء لمسميات مختلفة ومسمى واحد، يسمونها مزدلفة جمع. لماذا جمع؟ لأن الناس لا يستمعون فيها. وما سبب تسميتها مزدلفة؟ لأن الازدلاف هو الاقتراب، قال تعالى وازدلفت الجنة للمتقين، يعني قربت، لأن مزدلفة تقربك من منى، لأن عندك الآن عرفة ثم مزدلفة ثم منى، مزدلفة تقربك من ماذا؟ من منى، فالحاج ينتقل من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. طيب، حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. أسفر جدا يعني انتصر النور جدا، فدفع باشا للمزدلفة كما قلت قبل أن تطلق الشمس مخالفة للمشركين. قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، اذكروه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه، وهذا معنى جميل، اذكروه كما هداكم يعني اذكروه كما ذكركم بالهداية. كيف ذكركم؟ ذكركم أنه هداكم، وفقكم إلى هداكم هداية إرشاد وهداية توفيق وإلهام. هداية توفيق أن جعلكم مسلمين، هداية إرشاد أن أرسلكم إلى مناسك الحج، أرسلكم إلى مناسك الحج، يعني من شكر الله عز وجل على هذه الهداية أن تذكره. نعم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم، أي من قبل ماذا؟ من قبل هدايته لكم لمن الضالين. نعم يعني كما ذكركم بالهداية، نعم يدل أن الله عز وجل يأتي رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو خالق أفعاله، ففي هذا فيه أن الله عز وجل هو الذي يخلق الهداية في العبد، هو الذي يخلق الهداية في العبد، والعبد هو الذي يفعلها، الله يخلقها فيه بمعنى يخلق له القدرة والإرادة، والعبد هو الفاعل حقيقة. نعم، قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وقد كنتم، قد هنا التحقيق يعني قد كنتم من قبله لمن الضالين، يعني الضالين عن ماذا؟ عن شعائر دينه، عن شعائر دينه. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال زجرا شديدا، يعني ماذا؟ الناس يسرعون، صوت شديد، إسراع للناس، كانوا أكثر من 100,000. فقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، الإضاعة مصدر من الفعل أوضع، أوضع يعني أسرع المشي، البر ليس بالإسراع بالمشي. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، هو لم يدخل إلا هذا المعنى، ولكن الآية لها معنى آخر. نعم، عند مفسرين قول تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس فيه رد على قريش، قريش لم تكن تقف بعرفة مع الناس، لماذا؟ كانوا يقولون نحن الحمص، والحمص جمع أحمس، والأحمس هو الشديد في دينه، ونحن أهل الحرم، وأهل الحرم لا يخرجون منه، نحن قلنا أن عرفة ماذا؟ خارج الحرم، فكانوا يقفون بمزدلفة، الناس كلهم يقفون بعرفة وهم يقفون بمزدلفة، حتى روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قبل الإسلام، حج قبل الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة، حج على ملة إبراهيم، فقال واحد من المشركين التي تسمه، قال ما بال هذا الأحمسي يقف بعرفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة، تعجب يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة. الشاهد من الكلام أن الله قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا بعرفة كما يقف الناس، لا تقفوا بمزدلفة. نعم، قال فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من حجكم وذبحتم نسائكم، جمع نسيكة الذبيحة يعني، وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى فاذكروا الله. جمرة العقبة الجمرة الكبرى التي ترمى يوم العيد بسبع حصيات، يرميها الحاج ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ويكون قد تحلل التحلل الأصغر، يحل له كل شيء إلى النساء، ولا تحلل التحلل الأكبر حتى يطوف بالبيت. فاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه كذكركم آباءكم، وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائها، كل واحد يفتخر بآبائه، يقول أبي كان كذا وكذا، كان يطعم الطعام وكان شجاعا وكان، فأمرهم الله تعالى بذكره وقال فاذكروني أنا، فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليه. كيف تفتخر بآبائك والله عز وجل هو الذي منحهم هذا الذي تتخذ به، يعني عليكم أن تذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس قول تعالى وأشد ذكرا، يعني وأشد ذكرا، يقول يعني أو بمعنى الواو، وبل أشد أو بمعنى بل، وأكثر ذكرا، يعني احتمال تكون معنى الواو بمعنى بل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أراد به المشركين، كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا، فحال الناس الآن في الحج وفي غير الحج يدعو في الصلاة بكثرة المال وكذا وكذا، ولا يدعو بشيء من أمور الآخرة، يقولون اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا. قال قتادة هذا عبد نيته الدنيا لها أنفق ولها عمل ونصب، يعني يعمل ويتعب، النصب التعب لأجل الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق أي من حظ ونصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني المؤمنين، واختلفوا في معنى الحسنتين. قال علي بن أبي طالب في الدنيا حسنة امرأة صالحة وفي الآخرة حسنة الجنة، هذا من باب التفسير بالمثال، فقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة مطلقة تجمل جميع الحسنات، المال والزوجة الصالحة والولد الصالح كل شيء، وفي الآخرة حسنة أي الجنة. على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال الحسن في الدنيا حسنة العلم والعبادة، كل هذا من خلاف التنوع كما ذكرت مرارا ومن باب التفسير بالمثال. وفي الآخرة حسنة الجنة. قال السدي حيان في الدنيا حسنة رزقا حلالا وعملا صالحا، في الآخرة حسنة المغفرة والثواب. عن آنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واستحب قول هذا الدعاء في آخر الطواف بعدما تطوف كل فوط تصل ما بين الركن اليماني والحجر الأسود في آخر ضلع من أضلاع الكعبة، يستحب أن تقول هذا الدعاء لأنك تختم به الفوط، تختم به الفوط، فهذا الدعاء تختم به الأعمال. نعم هذا دعاء تختم به الأعمال. طيب قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، لهم نصيب أي حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء والله سريع الحساب. قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا في دليل على ماذا؟ في دليل أن الله عز وجل لابد أن يجيب الدعاء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة. فإجابة الدعاء ليس فقط أن يتحقق ما دعوت به، هذه صورة واحدة من ثلاث صور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن تدخر لك في الآخرة، منها أن يصرف عنك من الشر الذي كان سيقع بك، يصرف هذا الشر بسبب هذا الدعاء. فإذا لهم نصيب مما كسبوا، لهم حظ من دعائهم، لم يقل أولئك لهم ما دعوا به، صح؟ لم يقل أولئك لهم ما دعوا به، كما قال في آية أخرى قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب دعوة الداعي ليس معناه أحقق له مطلبه، بل الإجابة تكون بواحدة من هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء والله سريع الحساب، يعني إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا فكر، عندما تحسب تحتاج أن تعقد يدك تعد على أصابعك، يعني واحد اثنان ثلاثة، لا يحتاج إلى عقد يد ولا يحتاج إلى وعي صدر حفظ ولا يحتاج إلى تفكر وتفكير، فعلم الله عز وجل علم ذاتي ليس علما مكتسبا، العلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى هذه الأشياء. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودة، الآية أنا نقرأ الآيات يعني اختصارا، قوله تعالى واذكروا الله يعني التكبيرات أدبار الصلاة وعند الجمرات يكبر مع كل حصاف وغيرها من الأوقات. اذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي أيام منى ورمي الجمعة. فيدخل في هذا الذكر ماذا؟ التكبير المطلق والتكبير المقيد والتكبير عند رمي الجمعة. ثلاثة أنواع من التكبير. التكبير المطلق أنه يكبر في كل وقت، والتكبير المطلق أصلا يبدأ من عشر ذي الحجة التي تبدأ إن شاء الله بعد يومين. يبدأ التكبير المطلق من أول عشر ذي الحجة إلى اليوم العاشر اليوم عرفة. ما لا تكبير مطلق يكبر في كل وقت، في السوق وفي الطريق كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم كما روى البخاري هذا معلقا عن ابن مسعود. ثم التكبير المقيد يستمر مع التكبير المطلق ولكن يكون بعد أدبار الصلوات. نعم بعد أدبار الصلوات نعم يبدأ التكبير المطلق في أيام التشريق من غروب الشمس يوم عرفة. هذا التكبير المقيد. وكذلك التكبير الثالث هو التكبير عند ماذا؟ عند رمي الجمار. عند رمي الجمار. قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه. نفر خرج من منى. أنتم تعلمون أن الحاج يبيت في منى نعم ليلة الحادي عشر يعني في اليوم العاشر الذي هو من عيد، بعدما ينتهي من أعمال يوم النحر يذهب إلى منى يبيت فيها في اليوم الحادي عشر. فيبيت اليوم ليلة الحادي عشر ثم يبيت الثاني عشر هذان يومان. فإذا أراد أن يخرج من منى يخرج قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر وهذان يومان. وإذا أراد أن هذا لمن تعجل، إذا أراد أن يتأخر يبقى حتى اليوم الثالث عشر فيخرج قبل غروب الشمس. هذا معنى قول تعالى فمن تعجل في يومين أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من أيام التشريق. أيام التشريق عندنا هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. فيجوز أن تخرج في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه. وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق يعني ليلة الحادي عشر ها وليلة الثاني عشر، ويرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة. قوله بعد الزوال هذا بدل جمهور أهل العلم وهذا هو الصحيح. طبعا ليس المقصود تفصيل أحكام الحج يعني إنما أتكلم فقط عن الذي يذكر. نعم يرمي بعد الزوال. لماذا بعد الزوال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال كنا نتحين فنرمي إلى زالت الشمس. ابن عمر قال كنا نتحين فنرمي إلى زالت الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام فدل هذا أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. ممكن شخص يقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والفعل يدل على الوجوب. الجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فكل أفعال داخل الحج الأصل فيها الوجوب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيهما أيسر؟ أن يرمي بعد الزوال في شدة الحر أم يرمي بعد الفجر أو في النهار؟ لا شك أن بعد الفجر أيسر. فلما ترك هذا الأيسر علم أنه غير جائز. لما ترك هذا الأيسر علم أنه ماذا؟ غير جائز. لأن بعض الناس يتساهل ويرمي قبل الزوال فرميه باطل. لكن الرمي يمتد إلى الليل، ممكن يرمي بعد الظهر حتى الليل لا بأس، حتى في اليوم الثاني لا بأس. لكن لا يبدأ رمي اليوم إلا بعد الزوال بعد الظهر. عند كل جمرة سبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر يعني هو سيرمي ماذا؟ الرمي يكون هكذا. يرمي في يوم النحر في يوم العيد كم حصاة؟ سبعة فقط الجمرة الكبرى. ثم في أول يوم أيام التشريق 21، ثم في اليوم الثاني 21. إذا أراد أن يتعجل سيخرج بعد اليوم الثاني، إذا أراد أن يبقى سيرمي 21 في اليوم الثاني. طيب ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر أن يخرج من منى فيدع البيتوتة الليلة الثالثة، البيات يعني في منى الليلة الثالثة، ورمي يومه. خلاص يترك المبيت والرمي، لأنه لو ترك المبيت سيترك الرمي في الليلة الثالثة. فذلك له واسع جائز يعني بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفر. كما ذكرت إذا أردت أن تتعجل لابد أن تمشي قبل غروب الشمس. لو غربت عليك الشمس في اليوم الثاني عشر وجب عليك أن تبيت، لأن الليلة قد دخلت والليلة تابعة لليوم الثاني. طبعا الليلة دخلت وجب عليك أن تبيت. قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله، لا إثم عليه في تعجيله يعني لا إثم عليه في تعجيله. ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. قوله تعالى لمن اتقى أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه. هذا تفسير، بل تفسير آخر سأذكره. هو يقول لمن اتقى جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ يعني لا إثم لمن اتقى، جعل لمن اتقى جار ومجرور متعلق بماذا؟ بلا إثم. إذا لا إثم في الحج، ولكن نفي الإثم عن من؟ عن من اتقى في الحج ما يحرم عليه. اتقى يعني الغيبة والنميمة والرفث والفسوق. لكن كثير من المفسرين يجعلون لمن اتقى متعلق بماذا؟ بمن تأخر. يعني من تأخر لا إثم عليه وهو المتقي. من تأخر لمن اتقى، واضح هذا؟ يجعل التأخر ماذا؟ تقوى، لأنه زاد، زاد ماذا؟ زاد يوما. طيب، قول تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نزل في الأخلس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، وكان رجلا حلوا الكلام حلو المنظر، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ويظهر الإسلام. يقول إني لأحبك، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا. فكان رسول الله يدني مجلسه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني مجلس، معنى يدني مجلسه ألا ترجع لمن؟ ترجع للأخلس، يقرب الأخلس يعني. فنزل قول تعالى ومن الناس، لكن هذا السبب لا صح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبي، يعني قول المنافق والله إني بك مؤمن ولك محب، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة. نقول فلان ألد الخصام يعني ماذا؟ شديد الخصومة وشديد الجدال. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله تعالى أن ألد الخصم، يعني شديد الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا أدبر وأعرض عنك، إذا تولى تركك يعني، تولى يعني مشى عنك، سعى في الأرض أي عمل فيها، وقيل سار فيها ومشى، لأن السعي هو العمل باهتمام، ليفسد فيها يعني ويجتهد في الإفساد. هذا الآية تنطبق على كل منافق يفعل هذا الفعل. قال ابن جريج قطع الرحم وسفك دماء المسلمين، هذا مثال من أمثلة الإفساد، والإفساد أنواع كثيرة. ويورث الحرث والنفس، وذلك أن الأخلس كان بينه وبين ثقيف خصومة، فبيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم. البيات هو الهجوم، هجوم الجيش ليلا، هذا معنى بيتهم، يعني هاجم عليهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم، حيوانات قتلها. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى بالفساد. وإذا قيل اتق الله أي أخاف الله، أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة وحامية الجاهلية على الفعل بالإثم أي بالظلم، والعزة التكبر والمنع، أخذته العزة بالإثم يعني حمله كبره على الوقوع في الإثم، حملته العزة وحامية الجاهلية على الفعل بالإثم، على الفعل بالإثم. واضح هذا؟ إما أن تقول إن الباء بمعنى على، يعني أخذته العزة يعني الكبر حمله على الإثم، وإما أن تقول إن هناك محذوف هو تقديره ماذا؟ على الفعل، يعني أخذه الكبر على أن يفعل الإثم. طيب، قوله فحسبه جهنم أي كافيه، الحسب والكفاية يعني يكفي عقابا أن يكون في جهنم. جهل لا يحبه، هل يأتي له لازم لا يرضى؟ نعم، لا يحب يأتي له من لوازم لا يرضى. لا يحب ماذا؟ يعني لا يرضى لوازم لا يرضى، لا يحب، لا يحب. لا تقصد، تقصد يحب يرضى. الرضا والمحبة نفس المعنى، قريبان. الأفعال لا يثبتون لا الرضا ولا المحبة، يؤولون الرضا والمحبة بماذا؟ بإرادة الثواب. فهذا ليس تأويلا، تفسير الحب بالرضا قريبان، لأن الحب والرضا قريبان. أما لو قال لا يحب يعني لا يثيب، فهذا تأويل، هو سني كما عرفنا عقيدته رحمه الله. فحسبه جهنم أي كافي، ولبئس المهاد أي الفراش. قال عبد الله بن مسعود إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، لا شأن لك به، هذا من أكبر الإثم. أو يقول له هل رأيتني فاسقا، هذا أيضا نفس المعنى، لما تقول شخص اتق الله يقول ولا أنا فاسق حتى اتق الله، كأن التقوى لا يؤمر بها إلا الفساق، والله أمر نبيه بالتقوى قال يا أيها النبي اتق الله. وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل، هذا من عظيم تواضعه رضي الله عنه. ومن الناس ما يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى قال أكثر المفسرين قوله تعالى ومن الناس ما يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله أي لطلب رضاه. ما معنى يشري؟ يبيع، لأن صار من الأضداد تأتي المعنى صار معنى وهنا معناها باع، يبيع نفسه ابتغاء مفعول مطلق لأجله. لماذا يبيع نفسه؟ ابتغاء مرضات الله أي لطلب مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما مناسبة ختام الآية؟ يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، إما أن يضحي بنفسه في الجهاد، وإما أن يضحي بماله يتصدق به في سبيل الله، أو يضحي بوقته وجهده، أي عمل صالح يبذل فيه جهد، هذا فيه نوع بيع لله. والله رؤوف بالعباد أن يضيع أعمالهم إذ باعوا أنفسهم له سبحانه وتعالى، لأن من رأفته بعباده ألا يضيع ثوابهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا المعنى كثير في القرآن. فمن رأفة الله بعباده ألا يظلمهم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما أن يحمل عليه ذنب غيره وهضما أن تنقص من حسناته. فمناسبة ختام الآية بهذا الاسم والله رؤوف بالعباد بيان أن الله عز وجل لابد أن يثيبه. قال أكثر المفسرين نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوه، فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، أنا أصلا لست من مكة، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ خذوا كل مالي واتركوني لا تفتنوني في ديني. ففعلوا، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة، يعني أعطيكم كل مالي فقط أحتاج إلى دام أصل به إلى المدينة ونفقة تكفيني في الطريق. فقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى، هذه كنية صهيب. فقال له صهيب وبيعك فلا تتحصر، يعني وبيعك فلا تتحصر. قال صهيب يعني بيعك أنت أيضا رابح، ظن أنه يقصد بالبيع ماذا؟ البيع الحقيقي. فقال صهيب ظن أنه يدعو له بالبركة في التجارة مثلا، فقال صهيب ماذا كأي بيع تقصد؟ قال قد أنزل الله فيك وقرأ عليه هذه الآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في الإسلام. قال مجاهد في أحكام أهل الإسلام وعملهم كافة أي جميعا، وقيل ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه كافين عن المجاوزة إلى غيره. تفسيران صحيحان ومحتملان في الآية. التفسير الأول كافة تكون حال، وأين صاحب الحال؟ لا هو الجماعة، يعني هو الجماعة صاحب الحال. التفسير الثاني أين صاحب الحال؟ كافة يعني بجميع شرائعه السلم، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام بجميع ماذا؟ شرائعه. فكلا المعنيين هي حال. طيب هذا معنى قول ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه، يعني ادخلوا في الإسلام بكل شرائعه. كافين ما معنى كافين؟ كف أي منع، أي مانعين أنفسكم عن المجاوزة إلى غيره، يعني لو تجاوزوا ماذا؟ شرائع الإسلام إلى غيره من القوانين الوضعية، لا تتحكموا للقوانين الوضعية مثلا أو إلى الأعراف. نعم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذا فيه دليل أن من دخل الإسلام ببعض شرائعه ليقبل منه هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل، هذا مثال وغيره. يعني إياك أن تتبع خطوات الشيطان في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام، كتحريم اليهود العمل يوم السبت، الله لم يحرم عليهم، حرم عليهم الصيد يوم السبت. إنه لكم عدو مبين، عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم أي ضللتم. الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يصف الشيطان بأنه عدو مبين. لماذا يقول عدو مبين؟ يعني عدو عداوته ظاهرة. فإن العدو نوعان، عدو يخفي عداوته لأنه يخاف منك، يعني هو عدو الذي يؤذيك من وراء ظهرك، يعني يبدي لك المحبة. أما الشيطان من شدة عداوته لا يستطيع أن يخفيه، وهذا أشد أنواع الأعداء، من شدة عداوته لك لا يستطيع أن يخفيه. فالله يصف الشيطان بأنه عدو مبين، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يخفي هذه العداوة، بل يظهرها بقوله وفعله. نعم، وهذا عليه أدلة كثيرة جدا. إذا قرأ ابن آدم السجدة تولى الشيطان يبكي يقول يا ويلي، يا ويله يعني، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فمجرد سجود الإنسان يغضبه ويجعله يظهر هذه العداوة، يجعله يظهر هذه العداوة مثلا يعني. هذا لا يأخذ جرب ولا يأخذ بخطوات، يأخذ بخطوات بالضبط، لا تتبع خطوات الشيطان، لأن هذا من باب سد الذرائع. الله لم يقل لنا لا تتبع الشيطان، فإن الشيطان لا يأمرك بالمنكر في البداية، بل قد يأمرك بمعصية يأمرك قبلها بطاعة، يعني يأمرك بطاعة حتى يطاعك في معصية. من يمثل؟ نعم، المبتدع مثلا، أو حتى غير المبتدع، قد يأمرك بقيام الليل حتى لا تصلي الفجر. نعم، تقوم الليل ثم تنام وتصلي الفجر. نعم، إذا علم أنه أن حالك أنك لو نمت بعد قيام الليل لن تستطيع أن تستيقظ، نومك ثقيل مثلا، يكون هذا أصلا من فعل الشيطان يعني. ولا تتبع خطوات الشيطان أي أثاره فيما زاد لكم إلى آخره، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي ضللتم. قال ابن عباس يعني الشرك، قال قتادة قد علم الله أنه سيزل زالون، الزلل هو الخطأ والمعصية ومنه الشرك من الناس، فتقدم في ذلك، يعني الله تقدم لنا في ذكر ذلك أننا سنزل حتى يحذرنا من هذا، وأوعد فيه، لما أوعد خوف حدد ليكون له به الحجة عليه، ليكون له به أي بالوعيد، ليكون بالوعيد حج على العباد، ليكون بالوعيد ماذا؟ حج على العباد أنهم ليس لهم عذر في الكفر بعدما حذرهم الله عز وجل منه ومن خطوات الشيطان. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هذا فيه دليل أن الإنسان لا يحاسب على ذنب شركا كان أو غيره إلا إذا بلغته الحجة، إلا إذا بلغته الحجة. البينات أي الدلالات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره، في نقمته أي في عقابه وعذابه، وهذا التنزيل مناسب، هذا يعني تهديد، الله يهدد من زل من عصى الله بعد ظهور البينة، فهذا التهديد مناسب جدا للسياق، هذا التهديد أقصد بهذين الاسمين مناسب لسياق التهديد، فإن العزة هي القهر والغلبة، عزيز في نقمته حكيم في أمره وفعله سبحانه وتعالى. قول تعالى تقدم في ذلك، في ذلك ما ذكر فيه، تقدم في ذلك، تقدم في ذلك الله، أي من فعل تقدم؟ الله، تقدم الله في ذلك، ما معنى تقدم في ذلك؟ يعني تقدم في ذكر الوعيد، تقدم في ذكر الوعيد حتى لا يكون هناك حجة لأحد إذا وقع في الشرك أن يقول يا رب لم تبين لنا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل ينظرون، هل ينظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان؟ ما معنى ينظرون هنا؟ ينتظرون، نظر لها معنيان، نظر بمعنى انتظر ونظر بمعنى رأى، وإذا تعدد بإلى لا تكون إلا بمعنى رأى، مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظل، من الغمام والسحاب الأبيض الرقيق والملائكة. والأولى في هذه الآية وما شاكلها، أي وما شابهها من الآيات، أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. هذا الكلام جميل، ولكن قد يستدل به بعض من المفوضة، فيقولون هذا رجل مفوض ولا يقصد هذا، نعم، لأنه قال ماذا؟ يكل علمه، لا يقصد بالعلم هنا علم الكيفية ليس علم المعنى، ها؟ علم الكيفية ليس علم المعنى، هذا بالضبط كقول الإمام أحمد عن نصوص الصفات أنها لا تفسر، ماذا يقصد لا تفسر؟ قال بعض المفوضة المعاصرين إن هذا دليل أن الإمام أحمد مفوض، هذا باطل لأنهم تركوا كلام المحكم وأخذوا بكلام المتشابه. قالوا لا تفسر، أي لا تفسر تفسيرات المؤولة الذين يؤولونها يصرفون عن ظاهرها، يعني هذا معنى لا تفسر. نفس الشيء هنا، يأكل علمها إلى الله، أي يأكل العلم بكيفياتها إلى الله. هذا كلام كثير جدا في مثلا كلام إمام مالك، ها، الكيف معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا المعنى تواتر عن السلف، تواتر عن أحمد وغيره، أنهم ماذا؟ يثبتون المعنى. عندما يقول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف، ماذا يقصد المعلوم؟ أي معناه معلوم والكيف مجهول. نعم، ونسبة السلف إلى التفويض في الحقيقة أشد من نسبتهم إلى التأويل. لو نسبوه إلى التأويل الذي يفعله الأشاعرة المعتزلة اللي كان أولا، لأن مذهب أهل التفويض هذا كما يسميه شيخ الإسلام هو مذهب أهل التجهيل، لأنهم ينسبون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى الجهل، أنهم يعني سمعوا ألفاظا لم يعرفوا معناها ولم يسألوا عنها، مع أنهم كانوا يسألون عما دون ذلك. نعم، فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جهل معاني هذه الألفاظ ولم يسأل عنها، والصحابة كذلك. نعم، وهذا أشد من التأويل، لأن التأويل قد يكون له وجه في اللغة وإن كان وجها ضعيفا. التأويل قد يكون له ماذا؟ وجه في اللغة وإن كان وجها ضعيفا باطلا. نعم، من الغمام والسحاب الأبيض إلى آخره. قال قوله تعالى وقضي الأمر أي وجب العدم وفرغ وفرغ من الحساب، وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة. هل ينظرون يعني ما معنى الآية يعني؟ يعني هؤلاء الذين لم يؤمنوا ماذا ينتظرون بالإيمان؟ هل ينتظرون الموت وأن يأتيهم العذاب؟ إذا أتاهم الموت والعذاب لن ينفعهم إيمان بعد ذلك، كما قال تعالى في الأنعام وتأتي معنى الآية هل ينظرون إلا يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت إيمانها خير، قل انتظروا إن منتظرون. يعني هؤلاء هل ينتظرون الدخول في السن؟ ماذا ينتظرون؟ لماذا لم يدخلوا في السن؟ لماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ هل ينتظرون الموت فيسلمون عند الموت أو عند رؤية العذاب؟ لا ينفعهم الإسلام حينئذ. طيب، وإلى الله ترجع الأمور. مناسبة هذا التبيين إلى الله ترجع الأمور يعني كل الأمور، ومن حساب هؤلاء من هذه الأمور ماذا؟ حساب هؤلاء الذين تأخروا في الإيمان والإسلام. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قول تعالى سل بني إسرائيل أي سل يا محمد يهود المدينة، كم أتيناهم أعطينا آباءهم وأسلافهم من آية بينة. فالآية التي أعطاها الله لآبائهم كأنها أعطيت لهم، ودائما القرآن يخاطب اليهود الحاضرين كأنه والخطاب أصلا لأسلافهم، مع أنهم يقرون أن أسلافهم قد أوتوا هذه الآيات. كما أتيناهم من آية بينة دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام، وهم أكثر الأمم التي وقعت فيها المعجزات، وقيل معناها الدلالات التي أتاهم في التوراة والإنجيل على نبوة محمد، وكلا المعنيين صحيح. فالله أتاهم آيات بينة، وهذه الآيات تظهر يوما بعد يوم، حتى الآن يترجمون نسخ جديدة من الإنجيل والتوراة ما كانت موجودة قبل ذلك، فيها التصريح بموت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مترجمة قبل ذلك العربية. ومن يبدل يغير نعمة الله من بعد ما جاءت، نعمة الله كتاب الله وقيل عهد الله، من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فنعمة الله مفرد مضاف يعم كل ما أنعم الله به على عباده من النعم من الهداية والإرشاد وغير ذلك، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بها. قال زمن الذين كفروا الحياة الدنيا، أي الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى، والتزيين من الله تعالى قوله الأكثرون هذا إجماع، وقد يقوم منه الذي فيها خلاف، ليس فيها خلاف، هذا إجماع. ها؟ لأن المعتزلة ينكرون هذا التزيين، المعتزلة ينكرون هذا التزيين ويقولون الله لا يزين عباده الشر، لأن الله لا يفعل الشر عندهم، يعني لا يخلق الشر. الأكثرون على أن المزين هو الله تعالى، والتزيين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبتهم ففتنوا بها، لم يعطوها منزلتها المناسبة لها وأنها متاع هو إلى فناء. قال الدجال زين لهم الشيطان، وقيل نزلت هذه الآية في مشرك العرب أبي جهل وأصحابه كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد ويسخرون من الذين آمنوا أن يستهزئون بالفقراء من المؤمنين. وهذا مناسب أنهم جمعوا بين معصيتين متلازمتين، الفرح بالدنيا والتكبر يلزم منه ماذا؟ احتقار المؤمنين والسخرية منهم. المعاد بنفس الأجساد أو يغسل عن المنطقة بعد الأجساد. ويسخرون من الذين آمنوا لفقرهم والذين اتقوا يعني هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل سافلين. عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين وقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء وإذا أهل الجد أي المال محبوسون إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار. يعني أهل المال قتلان، قسم الكفار ذهبوا إلى النار، وقسم يدخل في هذا وسط الموحدين يذهبون إلى النار أيضا، وقسم هم من أهل الجنة ولكنهم ما زالوا واقفين. واقفين لماذا؟ يحاسبون على هذا المال. ها من أين أنفقه؟ من أين اكتسب وفيما أنفقه؟ فهذا يأخذ وقتا زمنا طويلا، الله أعلم كم سيقف. أما الفقراء يدخلون الجنة مباشرة. هذا محبوس معنى عذاب كما أصحاب لا محبوس أي موقوف، محبوسون أي موقوفون، لا يلزم الحبس العدد لا ويوقف الحساب. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس، النبي قال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، يعني لو ذهب يتوسط لأحد في جلب دفع أو دفع دون الناس سيسمعون شفاعته. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله إن هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري حقيق إن خطب ألا ينجح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. الحديث البخاري المعنى واضح أن العبرة ليست إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث عند مسلم والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس يعني كثيرا بغير مقدار. نعم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، عندي مثل بدون من، عندكم من؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس يعني كثيرا بغير مقدار. ما مناسبة تزيين الآية؟ لأن أول الآية تتكلم عن تزيين الدنيا للكفار، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني أن الكفار الذين زينت لهم هذه الحياة الدنيا على المؤمن ألا يغتر أو ألا يحزن لأجل أن الله رزقه، لأن رزق الله لك أيها المؤمن أعظم من هذا الرزق، لأن رزق الله في الآخرة بغير حساب، بغير حساب ولا عد. يعني ملك المؤمن في الآخرة هل له نهاية أو له قدر؟ ليس له قدر، لأنه ملك لا ينتهي، وملك الإنسان في الدنيا مهما عظم له حد وله مقدار معين. نعم وسينتهي. قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الآية قول تعالى كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فبعث الله النبيين كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى، ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله إليه نوحا فكان أول نبي بعث، ثم بعث بعده النبيين، ثم بعث الله يعني بعده النبيين مبشرين، حالهم أنهم مبشرون بالثواب من آمن وأطاع، ومنذرين محذرين بالعذاب من كفر وعصى، وأنزل معهم الكتاب جنس الكتاب أي الكتب بالحق. كيف أنزل الكتاب بالحق أي بالعدل والصدق، ليحكم بين الناس أي ليحكم الكتاب، وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه، إما أن يكون الفعل والكتاب وإما أن يكون الفعل والنبي والمعنيان قريبان، فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي أعطوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات يعني أحكام التوراة والإنجيل. من بعد ما جاءتهم البينات صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم تفسيران، يعني إما نقول إن البينات هي التوراة والإنجيل أحكام التوراة، وإما نقول صفة النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا اختلفوا؟ بغيا أي ظلما وحسدا، بينهم. وهذا دليل أن الاختلاف المذموم كما قال الشافعي في الرسالة هو اختلاف بعد ظهور الحجة وبيان الدليل، هذا يسمى خلافا مذموما. يعني المعضلة المشهورة بين النزاع والجدل المشهور بين الفقهاء يقولون هل الخلاف رحمة أم الخلاف شر؟ لا تستطيع أن تقول الخلاف رحمة بإطلاق ولا شر بإطلاق في تفصيل. هذا أشار إليه الشافعي في الرسالة حيث قال والخلاف يكون شرا أو مذموما إذا كان بعد ظهور الدليل وبيان الحجة. واستدل بهذه الآية وهذا من فقه الشافعي وفهم القرآن أن الله قال نعم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا. فالخلاف بعد ظهور الدليل مثلا يختلف شافعي وحنبلي في الوضوء بلحم الإبل فيقول له الحنبلي الدليل الحديث عند مسلم توضأ من لحوم الإبل، فيقول الشافعي لا أنا سأتبع إمامي، هذا خلاف مذموم لأنه خلاف بعد ظهور الدليل. وخلاف الشافعي في هذه المسألة للحنبلي إنما خلاف لأجل ماذا؟ أن يعلو مذهبه على مذهب الحنبلي بغيا بينهم، كل واحد يريد أن يعلو، كل مذهب يريد أن يعلو على مذهب مخالفه، فيكون هذا خلافا مذموما. أما الخلاف فيما لم يظهر فيه دليل ولم يتضح فيه نص فقد يكون الخلاف هذا رحمة للأمة، لكن ليس معنى كونه رحمة أنه يحق لك أن تتبع الرخص وتتخير ما شئت، بل إن كنت مقلدا لابد أن تقلد من تثق في علمه، وإن كنت مجتهدا لابد أن تأخذ بما ترجح لديك. فإذا هذا خلاف قد يكون رحمة من هذا الباب، قد يكون رحمة من هذا الباب، والخلاف الذي لم تظهر فيه الحجة ولم يقم فيه الدليل. قال من بعد ما جاءتهم البينات أي صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم بغيا أي ظلما وحسدا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بعلمه وإرادته فيهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. إذا هذا فيه دليل أن الهداية إلى الحق في الأصول والفروع في العقائد والأحكام يلزم منها بعد الإيمان والتقوى، وهذا معنى مذكور في القرآن في مواضع، منها هذه الآية ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي تفرقون بين الحق والباطل. فالإيمان والتقوى سبب للهداية لما اختلف فيه. نعم هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بعلمه وإرادته فيه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء من علم أنه يستحق الهداية، أما من علم أنه لا يستحق الهداية لا يهدي، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أحسبتم أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا شبه الذين مضوا ماتوا من قبلكم من النبيين والمؤمنين، مستهم البأساء أي الفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمان، الزمان المرض الذي لا يرجى شفاؤه، أي حركوا بأنواع البلايا وزلزلوا، أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا وخوفوا، زلزلوا من الزلزال ليس مقصودنا الزلزال الحقيقي، المقصود التحريك، كيف حركوا بالمصائب بأنواع البلايا، البلايا جمع بلية المصائب، والرزايا نفس المعنى جمع رزية، وخوفوا بماذا؟ خوفوا بهذه المصائب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي ما زال البلاء بهم حتى استبطأوا النصر، البلاء استمر بهم حتى إنهم ماذا؟ استبطأوا النصر، قال النصر تأخر، قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. وما هو مفهوم الانتصار في القرآن؟ ما هو مفهوم الانتصار في القرآن؟ ما هو النصر في القرآن؟ النصر هو ليس الغلبة في الدنيا بالعدة والعداد، إنما النصر هو ماذا؟ أن يثبت على الإيمان حتى يموت. ما الدليل على هذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم فجاء النبي معه الرب ونبي معه الرجلان ونبي وليس معه أحد. طب هذا النبي الذي ليس معه أحد أو النبي الذي قتل هل هو انتصر في الدنيا؟ لم ينتصر، ولكنه انتصر بمفهوم الشرع بمعنى أنه ثبت على ما أمر به من الدعوة والبلاغ حتى قتل، وهذا معنى قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وعد الله أن الله ينصر ماذا؟ الرسل في الحياة الدنيا. فإن أن النصر هو النصر بمعنى التمكين في الأرض هذا يكون هذا الآية كذب، وحاشا القرآن أن يخلف وعده، لما معنى النصر ماذا؟ هو أن يثبت على الإيمان حتى يموت. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الآيات. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون، تقديره أي شيء ينفقون، يعني ينفقون أي شيء. ما الذي ينفقون؟ ما الذي ينفقون مكررا؟ قل ما أنفقتم من خير، أي من مال، الخير يطلق كثيرا على المال، إن ترك خيرا الوصية، فللوالدين، وإنه لحب الخير لشديد لحب المال، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يجازيكم به، يعني يلزم من علمه الثواب والجزاء. قوله تعالى، طب لماذا يسألون هذا السؤال؟ يعني هم يسألون عن القدر الذي ينفقونه وعن من ينفق عليه، فبين لهم الله عز وجل أن كل ما أنفقته قليلا كان أو كثيرا، لأن قل ما أنفقته، ما هذه ماذا؟ تدل على العموم، من خير أي من مال فللوالدين، ما شرطية تدل على العموم، فعم القليل والكثير، لم يحد الشرع النفقة إنما حد الوصية، النفقة في حال الحياة، الصدقة في حال الحياة لم يحد الشرع، لكن تتصدق بكل مالك بشرط أن يكون عندك قوة يقين لا تتصدق بكل مالك ثم تذهب تتسول من الناس يعني. نعم، أما الوصية حدها، لأنه يخرج من مالي بعد موتي، إذا أراد أن يخرج من مالي فليخرج منه في حياتي، لماذا يخرج منه بعد موتي؟ فحدها بالثلث كما تعلمون. قوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم الجهاد. قوله تعالى وهو كره لكم، أي شاق عليكم. شاق عليكم هذا معنى من معاني الكره، كقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. الكره بمعنيه ماذا؟ له معنيان، المشقة، والمعنى الثاني ماذا؟ البغض. والمعنيان صحيحان في الآية، يعني كتب عليكم وشاق عليكم وأيضا مكروه لكم، لكن هذه الكراهة كراهة ماذا؟ فطرية طبيعية فطرية، أما الكراهة الشرعية كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم، يعني من كره شيء من الشريعة يكفر صغيرا كان أو كبيرا حتى لو صلنا من السنة، لأن كراهة أولياء الشيء دليل على ماذا؟ على عدم رضاه به، وعدم الرضا بشيء من الشريعة كفر. لو علم مثلا أن سنة لا أقول واجب، سنة من السنة، السواك كره السواك، قال ما هذا الوسخ يعني يطلعون شيء في كلبك ويكفر بهذا، لو علم هذه سنة. نعم، لأن كراهة شيء من الشريعة كفر. أما الكراهة الطبيعية هذه لا يكفر بها العبد ولا يأثم، لأنها أمر فطري، ككراهة المرأة مثلا يتزوج عليها زوجها، أو كراهة الإنسان أن يتوضأ بماء بارد، ها إزباغ الوضوء على المكاره، على المكاره يتوضأ بماء بارد، أو كراهة القتال. لكن ما ضابط الكراهة الطبيعية؟ ضابطها أنها لا تمنعه من فعل ما أمر به، من فعل ما أمر به. نعم، وكره لكم أي شق عليكم، مكروه لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة، النصر يعني، وإما الشهادة والجنة، وعسى أن تحبوا شيئا يعني القعود عن الغزو، هو شر لكم لما فيه من فوات الغنيمة والأجر والذل الذي يتسلط عليه بسببه الأعداء، والله يعلم عواقب الأمور وأنتم لا تعلمون، ولذلك أمركم بالجهاد مع أن فيه قتل النفس وإتلافها. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كيف ترى القتال؟ بدل من أي شيء من الشهر، يعني السؤال وقع على القتال، يعني رجبا سمي بذلك لتحريم القتال فيه، لأن الترجيب عندهم بالمعاني التحريم، قتال فيه أي عن قتال فيه، يعني يسألونك عن، لأن سأل عن. طيب قل يا محمد قتال فيه كبير، وذكر سبب نزول الآية، طب سأقول سنة لنا نذكره سبب نزول الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل صحابة في سرية نخلة، كتب لهم كتابا الذي أخذناه من بخليفة المصطلح، وقال بذلتم لهذا المكان فافتحوه، فوجدوا رجل اسمه عبد الحضرمي فقتلوه، وكان هذا في آخر يوم من شهر ربيع الثاني، جمادى الثاني، نعم يعني قبل رجب بيوم، جمادى الثاني، فلم يعلموا أن رجب قد دخل، هم الآن قتلوا في ماذا؟ في الشهر الحرام. فقال المشركون محمد يأمر بصلة الرحم ويعظم، يدعي تعظيم الله عز وجل، ثم هو ماذا؟ يقاتل في الشهر الحرام. يعني اتخذ المشركون هذه الحادثة للدعاية السيئة ضد المسلمين، الدعاية السيئة ضد المسلمين، فنزلت هذه الآيات. واضح هذا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني في رجب، لأنهم قاتلوا في رجب، سمي بذلك التحريم القتال فيه. قتال فيه أي قتال فيه؟ قل يا محمد قتال فيه كبير، نعم قتال فيه كبير أي عظيم. حسنا، فقتال مبتدأ وكبير ماذا؟ خبر. وصد عن سبيل الله، هذه الواو ما منعها حتى تفهم الآية؟ استئنافية ليست عاطفة. يعني قول قتال فيه كبير خلاص انتهى الكلام. طيب وصد عن سبيل الله، صد مبتدأ عن سبيل الله، وصدكم المسلمين عن الإسلام وكفر به، كفر معطوف على ماذا؟ على صد. يعني الصد عن سبيل الله والكفر بالله كفر كفركم بالله. والمسجد الحرام أي لمسجد الحرام، وقيل صدكم عن المسجد الحرام، هذا هو الصحيح، أن المسجد معطوف على ماذا؟ على لفظ الجلال عن سبيل الله. يعني أنتم صددتم عن سبيل الله وصددتم عن المسجد الحرام عندما منعتم الصحابة من الاعتمار والحج. طيب وإخراج أهله، هذا أيضا معطوف، كل هذا معطوف على صد، أي إخراج أهل المسجد عندما خرجتم النبي وأصحابه من مكة. أكبر أكبر كيف تعربها؟ خبر صد. يعني كل هذه الأشياء أكبر وأعظم وزرا إثما عند الله. يعني أنتم تعيرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأمر واحد، أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، وأنتم فعلتم كل هذه الأمور، صلتم عن سبيل الله وكفرتم به وصلتم عن المسجد الحرام وأخرجتم أهله منه. نعم. والفتنة أي الشرك، وهذا أي أمر آخر، شرككم أعظم من القتل في الشهر الحرام، وهذه القاصمة يعني. والفتنة أي الشرك الذي أنتم عليه أكبر من القتل. لما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام. يعني هذه حجة قوية لأن المسلمين المستضعفين في مكة، المسلمون المستضعفون في مكة عندما يعيرهم، عيره يعني عابه، يعني عندما يعيرهم الكفار بأن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام عيروهم أنتم بهذا. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يعني مشركي مكة، يعني مشركي مكة يقاتلونكم، وهذا يعني يقول في كل الكفار يقاتلونكم يا معشر المؤمنين حتى للغاية يردوكم ويصرفوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم حسناتهم في الدنيا والآخرة ولكن أصحاب النار فيها خالدون. استدل بعض أهل العلم، شيخ صاحب تحرير التنوير شيخ الطاهر بن عاشور، استدل بهذه الآية على إثبات حد الردة. من يذكر لي وجه الدلالة في الآية على إثبات حد الردة؟ حد الردة الآن أصبح فيه جدل، بعض العلمانيين يقولون وللأسف بعض العلماء الذين أحسبهم على خير وقعوا في هذا، يعني بعض أنصاف العلمانيين من المتأسلمين يقولوا حد الردة هذا كان أمرا اجتهاديا، هو أمر يرجع إلى اجتهاد الإمام وتعزير وليس حد، فيجوز الإمام أن يعطله. أو بعضهم يقول هو مقيد، حد الردة مقيد بالقتال والخروج على الإمام، أما مجرد الكفر بدون قتال فليوجد حد الردة. وهذا الكلام لم يقل به أحد من السلف، بل أجمع السلف في كل طبقات إجماعي في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، ونقل الإجماع غير واحد على أن حد الردة ثابت بالإجماع لا خلاف فيه. نعم. حتى فكيف نستدل بهذه الآية على إثبات حد الردة؟ يردون عنه. نعم. ما وجه الدلالة؟ صحيح، لكن ما وجه الدلالة؟ فاهم بالفعل هو الدليل، ما وجه الدلالة؟ قال أن الفاء من ماذا؟ التركيب والتعقيد. ولا يكون التركيب والتعقيد إلا من قتل، يعني هل الإنسان عندما يرتد سيكون مبصرا؟ لا، يعني قد يعيش وقتا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، معنى ذلك أن المرتد يقتل ويموت كافرا؟ هذا استدلال جيد، نعم، وإن كان يعني قد يخالف فيه، لكن الأدلة على حد الردة من السنة كثيرة، حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفرق للجنة، حديث ابن مسعود في الصحيحين، الحديث بحد الردة وإجماعات الصحابة في هذا كثيرة وأثارهم أكثر. نعم، هذا ما فهمت جيدا. ومن يرتد منكم عن دينه فيبت الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيد. تقول أكلت أكلت فشبعت، الشبع مباشرة بعد الأكل. ارتد فمات، هل المرتد يموت؟ لا يلزم، لا يموت إلا إذا قتل. فهمت هذا الدليل؟ طيب. قال فيموت أيضا يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن الكفر سبب لحبوط الأعمال. واختلف أهل العلم في مسألة في هذه الآية، وهي مسألة ماذا؟ ها؟ المرتد إذا تاب هل ترجع له حسناته أم لا؟ في كلام بين أهل العلم، بعضهم قال لا ترجع له حسناته التي عملها على إسلامي، والصحيح لا ترجع، لأن الله علق حبوط الأعمال بالموت كافرا. قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت هو كافر فأولئك حبطت. ما أولئك؟ الذي جمع بين أمرين، لابد من وجود هذين الطرفين حتى تحبط الأعمال، هو الارتداد وأن يموت على الردة. أما إذا ارتد ورجع إلى الإسلام مرة أخرى لا يلزمه أن يعيد حجه الذي حجه حال الإسلام مثلا، ولا تقتل حسناته. ويدل على هذا دليل آخر، يعني أن الكافر إذا أسلم كتبت له كل حسنة عملها حال كفره، ويدل على ذلك كثير من الكتاب والسنة معروف. فإذا كان الكافر تكتب له حسناته حال كفره، فمن باب أولى ماذا؟ أن تكتب حسنات المرتد حال إسلامه. طيب على كل حال، يعني قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم وجاهدوا المشركين في سبيل الله أي طاعة الله فجعلها جهادا. جعلها ما هي؟ جعلها نعم المفارقة، يعني مفارقة العشائر والمنازل وطاعة الله، كل هذا جهاد. أولئك يرجون رحمة الله، أخبر لهم على رجاء الرحمة. هذه الآية من أكبر الأدلة التي ترد على من؟ على فرقة من الفرق. ما هي؟ المرجئة الذين يقولون نحن نرجو رحمة الله ولا يعملون. فالله بيّن أن الذي يرجو رحمة الله لابد أن يقدم أعمالا عظيمة، فذكر منها ماذا؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وهذه أعمال عظيمة لا يفعلها كثير من الناس. بعد أن فعلوا كل هذه الأعمال قال أولئك يرجون رحمة الله. يفهم من هذا أن من لم يفعل هذه الأعمال لا يمكن أن يكون راجيا لرحمة الله، ترجو النجاة ولم تثبت مسالكها كما قال الشاعر يعني. طيب نعم نعم. والله غفور رحيم. قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ونفر من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، يعني الخمر يذهب العقل والميسر يذهب ويكتب المال. فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما. عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت الآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ما رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حرمت الخمر. فخرجنا بالحباب إلى الطريق فصببنا ما فيها، يعني الآلية، ها حباب هذه الآلية، فصببنا ما فيها يعني أرقنا ما فيها في الطريق. فمنا من كسر حبه إناءه ومنا من غسله بالماء والطين. ولقد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا تركت، يعني أزقة جمع زقاق والطريق الضيق. فلما مطرت استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها. الحمد لله نجيكم الله صاحب لكم. يعني لما نزل المطر اخترض بالخمر التي في الأرض فظهرت رائحة الخمر، يعني ها طبعا إراقتهم للخمر في سكة المدينة استدل به بعض الفقهاء على ماذا؟ على طهارة الخمر، واستدل يعني فيه قوة. طيب لا بسبب كثرة الخمر التي في الطريق. لا أنا لا أدري هذا الأثر، لا أدري هل هو صحيح أم لا. عن أنس قال سميت خمرا لأنهم كانوا يدعونها في الدينان حتى تختمر وتتغير. الدينان جمع دين هو الآلية حتى تختمر وتتغير. عن ابن المسيب لأنها تركت حتى صفى صفوها ورتب كدرها، يعني السائل النظيف يصعد فوق والكذب الوسخ ينزل في الأسفل. واختلف الفقهاء في ماهية الخمر، فقال قوم هي عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلى من غير عمل النار فيه، واتفقت الأئمة على أن هذا الخمر نجس يحد شاربه ويفسق ويكفر مستحلها. وهذا قوله أن ذهب قوم، من هؤلاء القوم؟ قال قوم هي عصير العنب أو الرطب، من هؤلاء؟ الأحناف. الأحناف مذهبهم في هذا مذهب شاذ، أنكره أهل العلم عليهم، لأن الخمر عند الأحناف هي فقط مكان من عصير العنب وبعضهم يزيد الرطب. نعم، هذه التي يحرم فيها القليل والكثير. أما غيره لو فعلت خمر من التفاح لا تحرم إلا إذا أسكرت، يجب أن تشرب كوب كوبين، عندما تسكر تحرم. هذا قول باطل، لا باطل لغة وشرعا. باطل لغة أن الخمر في اللغة ليست هي من العنب فقط، بل الخمر في اللغة كما ذكر الصحابة كانت قبل عند العرب من العنب والرطب والبسر والشعير والزبيب وغير ذلك، كانت من الأصناف والقمح، كل هذه كانت تعمل الخمر. ولذلك تحريم الخمر وما في المدينة حبة العنب كما في مسلم عن أنس. فإذا الخمر ليست من العنب فقط، الخمر بكل ما يسكر. حتى لو افترضنا جدلا أن الخمر في اللغة هي ما كان من عصير العنب فقط، فنقول إن دلالة الشرع مقدمة على دلالة اللغة، الشرع أتى بحقيقة شرعية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فتعريف الشرع للخمر أعم من تعريف اللغة. حتى لو سلمنا يعني أن الخمر في اللغة من عنب فقط، فإن الشرع جاء بماذا؟ بمعنى أوسع، جاء بمعنى أوسع، وأن كل مسكر خمر. وذلك قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره هو خمر، فقليل حرام حد شريب، ولا منع بالأئمة الثلاثة. أما قوله قبل ذلك اتفقت الأمة على أن هذا الخمر نجس، هذا ليس بصحيح، لأن خلاف واقع، خلاف قديم. ذهب ربيع الرأي شيخ الإمام مالك، نعم، والمزني من الشافعية، والليث بن سعد، ومن المتخنين الشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ ابن تيمين، ذهبوا لأن الخمر طاهرة، فالخلاف في الخمر قديم في نجاستها يعني. أبو حنيفة هم إذا من غير عنب إذا شرب وسكر نقول يأسف لا يحد، أما يحد في عنب هذا باطل، هذا باطل أيضا. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثير فهو خمر، فقليل حرام يحد شاربه. واحتج بما رواته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والعسل، عسل يطلب له خمر، قال كل شراب أسكر فهو حرام، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم البتع حرام، إنما وضع لهم قاعدة، كل شراب بتع أو غير أسكر فهو حرام. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يعني القمار. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، يعني يلعب على زوجتي وأولادي، يقول لو أنت لو أنا خسرت أخذ زوجتي وأولادي. نعم، انظر غبائهم يعني. فأيهما قمر صاحبه وذهب بأهلي ومالي، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل فيهما إثم كبير وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش، كل هذه الأشياء يترتب على الخمر والميسر. ومنافع للناس: منفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح، يصل بلذة وهمية، واستمراء الطعام، يقول هضم الطعام يعني، وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها. منفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب، وارتفاق الفقراء به، يعني انتفاع الفقراء به، يعني بعدما يربح في الميسر يتصدق من المال الحرام، يعني يصرف ويتصدق. والإثم فيه أنه إذا ذهب ماله من غير عوض سأه ذلك، فعاد صاحبه فقصده بالسوء، ممكن يقتله. والقاعدة أن الشريعة لا تحرم إلا ما كان مفسدته خالصة أو راجحة، يعني ليس شرطا في تحريم الشريعة شيء أن تكون من له مفسدة خالصة، قد تكون فيه مصلحة ولكن مرجوحة. فالشريعة تحرم ما كان مفسدته خالصة أو راجحة. وإثمهما أكبر، هذا هو إثمهما أكبر، مفسدتهما أكبر من نفعهما، إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم. وقيل إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم هو ما يحصل من العداوة والبغضاء، وهذا صحيح أن إثمهما أكبر من نفعهما مطلقا قبل التحريم وبعد التحريم. نعم، قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة فقالوا: ماذا ننفق؟ قال: قول العفو، كما قال قبل ذلك: ويسألون ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللولدين والأقربين واليتامى والمساكين ذي المعروف. فمضى معنى هذا الآن يسألونك، هذا ليس تكرار. قبل ذلك يسألونك ماذا ينفقون، يعني يسألونك على من ينفقون، هنا يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك من أي شيء ينفقون، يعني يسألون عن القدر الذي ينفقونه والجنس. فقال قل العفو، ما معنى؟ يعني قل أنفقوا العفو الزيادة، العفو الزيادة، عفى لها معاني من الزيادة، معناه الذي ينفقونه هو العفو أي الزيادة. عندما تنفق أنفق ما زاد عن حاجتك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. يعني لا ينفع أن تنفق وتترك أولادك فقراء. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قيل معناه يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فتحبثون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا، وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة في الآخرة. فإذا لعلكم تتفكرون مرتبط بماذا؟ بالإنفاق. كيف تتفكر فيما يتعلق بالإنفاق؟ تتفكر في الدنيا بأن تبقي لنفسك مالا تستعين به على حاجاتك. كيف تتفكر في الآخرة؟ تتصدق للعقبة، وهذا معنى جميل. وكان أكثر المفسرين معناها هكذا، يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون، يعني هناك تقديم وتأخير، يعني يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة ثم لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها فتزالوا فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. هناك قاعدة من قواعد التفسير يذكر الطبري كثيرا في تفسيره، وهي أن حملة القرآن على المعهود من كلام العرب، يعني عدم التقديم والتأخير، أولى مما بالحمل على غير المعهود. يعني الأولى هنا اللي يقال بماذا؟ بالتقديم والتأخير، فيكون المعنى الأول أقرب، هو أنه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في أمر النفقة كما ذكر. ويسألونك عن اليتامى، قال ابن عباس وقتادة لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، تحرز المسلمون من أموال اليتامى تحرزا شديدا حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد. يعني الآن طعام يتيم أنت تربيه في بيتك، تصنع له طعام من ماله، وتصنع أنت نفسك ولأولادك طعاما من مالك، فيبقى لليتيم طعام فيفسد ولا تأكله. فقال تعالى فأنزل الله فأشتد ذلك عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إصلاح لهم خير، أي إصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا لما لكم في ذلك من الثواب، وإن كان يجوز أن تأخذ أجرة أجرك المثل في تربيته، وخير لهم لما في ذلك من توفر أموالهم عليه، أموال تتبقى كاملة لا ينقص منها شيء. واضح هذا؟ وإن تخالطوهم، هذه إباحة المخالطة، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم، فتصيبوا من أموالهم عوضا من قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم. يعني إن خلطتم أموالهم بأموالكم وأكلتم من أموالهم بقدر ما تستحقون من الأجرة لا بأس، فإخوانكم، يعني فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا، يعني الإخوة يأخذ بعضهم من مال بعض ويرضون بهذا، والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح، يعني الله يعلم قصدكم، هل تقصدون بخلط أموالكم بأموال بل تقصدون الإفساد أم الإصلاح؟ يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد أموال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح، يعني يعلم الذي يقصد الإصلاح من الذي يقصد الإفساد. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لضيق عليكم وما باح لكم مخالطتهم، وأصل العنة الشدة والمشقة، معناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. لو شاء الله لأعنتكم بأن يشق عليكم، كيف يشق عليكم؟ يأمركم أن تعزلوا أموالكم عن أموالهم، وهذا في مشقة. إن الله عزيز، والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العباد أو شق عليهم. العزيز هو الذي يأمر بعزة، سواء سهل على العباد أو شق عليه، فأمره نافذ لا يخالفه أحد، حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات. فمن حكمته سبحانه وتعالى ماذا؟ أنه ترك الإعنات والمشقة عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.